بسم الله الرحمن الرحيم. بما أننا قادمون على الاعتكاف من الليلة إن شاء الله، سنأخذ درسا صغيرا في بيان عظمة الاعتكاف. هذا كتاب الصيام لابن تيمية رحمه الله، وهو من شرحه العمدة. قال رحمه الله تعالى: ولما كان المرء لا يلزم ويواظب إلا من يحبه ويعظمه، كما كان المشركون يعكفون على أصنامهم وتماثيلهم، ويعكف أهل الشهوات على شهواتهم، شرع الله سبحانه لأهل الإيمان أن يعكفوا على ربهم سبحانه وتعالى، وأخص البقاع بذكر اسمه سبحانه والعبادة له والعبادة له ببيوته المبنية لذلك. فلذلك كان الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله فيه. سمعتم يا رجال أن الله عز وجل شرع الاعتكاف لأهل الإيمان، وذلك أن أهل الإيمان يحبون أن يزيدوا في الطاعات وفي العبودية لله، وهذا أمر لا يستغرب منه، بل هو من دافع الفطرة السليمة. فإذا كان أصحاب الباطل يعكفون على أباطيلهم ويقدمون النذور والذبائح إلى آخره، فمن باب أولى أن يقبل المؤمنون أكثر وأكثر على طاعة مولاهم سبحانه. وهذا كلام للحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا الاعتكاف هو الخلوة الشرعية، وإنما يكون في المساجد لئلا يترك به الجمع والجمعة، فإن الخلوة القاطعة عن الجمع والجمعات منهي عنها. رحمه الله تعالى وقال: فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره. سمعتم يا رجال؟ إيش سمعتم؟ من يقول المعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره. هذا حبس، ما أجمله من حبس وما ألذه من حبس. هناك محبوسون حبوس إهانة وعقوبات وتأديبات وغير ذلك من أنواع السجون التي يعني يعاقب بها من يعاقب. المؤمن إنه يرغب في حبس الله، أن يكون الحبس يقربه إلى الله ويجعله يحقق عبودية الله. قال: فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره. سمعتم يا رجال؟ على طاعة الله وذكر الله. حذاري أن نرخص في أمر الاعتكاف في تضييع الأوقات. مثلا الملاحظ أن بعض المعتكفين من بعد صلاة المغرب يتعشى، ومن بعد العشاء إلى وقت العشاء، إلى أن يؤذن العشاء كلام وسولبة مع ذا ومع ذا، وهكذا كم تذهب من أوقات. يا أيها المعتكف، هذا اعتكاف للعبادة والإقبال. الوقت في هذا المجال غالي ونفيس جدا، ما يضيع هنا وهنا، ومع من يلتقي مع فلان زميله الذي هو معه في الليل وفي النهار من سابق. ما معنى أنه ضيف أو شخص يحتاج إلى أن يعطى له من الوقت لأمر ولآخر لغرض المعالجة ولغرض الضيافة وحسن الاستقبال. قال رحمه الله: فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره، وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه. سمعتم يا رجال؟ سمعتم يا رجال؟ وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه، وعكف بقلبه وقال به على ربه وما يقربه منه. إذن فهمنا الآن الاعتكاف، حقيقة الاعتكاف وما يتضمنه الاعتكاف. قال رحمه الله: وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه. حتى الأطفال، الأطفال إن يؤتى بهم زيارة زيارة لوقت قصير ويرجعون طيب، أما يبقى الأطفال كما سمعت الإزعاج والمؤاذى في بيت الله إلى آخره، هذا مما لا ينبغي. قال: وعكف بقلبه وقال به على ربه وما يقربه منه، فما بقي له هم سوى الله وما يرضيه عنه. سمعتم يا رجال؟ ما بقي له هم إلا أن يقبل على عبادة الله. هذا كلام في ملزمة من ملازم بحثنا إجماعات المفسرين. قال أبو بكر بن العربي رحمه الله: إن الاعتكاف مبني على ركنين، إن الاعتكاف مبني على ركنين، أحدهما، ويصلح أن نقول أحدهما، أحدهما ترك الأعمال المباحة، ترك الأعمال المباحة بالإجماع، الثاني ترك سائر العبادات سوى مما يقطعه ويخرجه ويخرج به عن بابه. فإذا كانت العبادات تؤثر فيه والمباحات لا تجوز معه، فالشهوات أحرى أن تمنع، أن تمنع فيه. مراده المعتكف لا يتبع جنازة، المعتكف لا يشهد مريضا، هذه عبادة إلى غير ذلك، يتركها لأنه مطالب بالبقاء والمكث في المسجد وعدم الخروج لهذه العبادات. فيقول رحمه الله، قال: فإذا كانت العبادات تؤثر فيه والمباحات لا تجوز معه، فالشهوات أحرى أن تمنع فيه. أن يبقى الشخص مشتغلا يعني بشهوات وهو معتكف، شهوات مثلا بعضهم أيام الاعتكاف يكوزر في المسجد يخزن، ما شاء الله في نظره يعني أحسن تخزين، أحسن تخزين في المسجد، وشرب سيجارة ولا مداعة أو كذا إلى آخره، هذه شهوات، وهي من الشهوات المذمومة، من الشهوات المذمومة. وهكذا أيضا شهوات أخر، بعضهم ربما أدخل معه كمبيوتر، أدخل معه كذا ويشاهد له كذا وقضايا من حق العالم، وقال لا معتكف. يا عبد الله، المطلوب أن تفهم ما معنى معتكف وما ينبغي على المعتكف. قال: قلت هنا لا خلاف بين الفقهاء أن ملازمة المعتكف للمسجد ركن من أركان الاعتكاف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: قال الفقهاء إن ركن الاعتكاف لزوم المسجد لعبادة الله، إن ركن الاعتكاف لزوم المسجد لعبادة الله. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية أركان الاعتكاف عند الجمهور أربعة، أركان الاعتكاف عند الجمهور أربعة: المعتكف هو الشخص، والنية والمعتكف فيه، واللبث في المسجد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أصل الأدلة في شرعية الاعتكاف قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والجملة هذه حالية، وأنتم عاكفون في المساجد الجملة حالية، وقول في المساجد أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، والجمهور على أنه لا يكون إلا في مسجد جماعة، أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد جماعة، لا يكون في مسجد ليس الجماعة، ولا يكون في البيوت. فهذا مجمع على عدم شرعية الاعتكاف في البيوت، ومجمع عليه على عدم شرعية الاعتكاف في خارج المساجد، في خارج المساجد. إذا المساجد هي محل الاعتكاف كما سمعتم، فمن لازم المسجد وقتا معينا بنية الاعتكاف فهو معتكف. جاءت السنة النبوية وزادت إلى جانب ملازمة المسجد الخيام، نصب الخيام. هذه الخيام كما سمعت إن تيسر فعلها فشيء طيب، فهي زيادة من الانعزال عن الناس، زيادة من الانعزال عن الناس، وزيادة في التفرغ للعبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وهذه سنة من سنن النبي ومستحبة، لكن في مسجدنا هذا لا يتأتى لنا جميعا أن نعمل لنا خيام، نحتاج لنا إلى مسجد كيلو في كيلو. إذا أردنا نعمل خيام صحيح يا رجال، نحتاج إلى مسجد كيلو في كيلو. إذا فبما أن الغرض يتحقق في أن الشخص في بيت الله يقبل على عبادة الله وعلى ذكر الله، فلله الحمد والمنة، فنقول المعذرة مطلوبة منكم لنا في أمر الخيام لكثرتنا ولضيق المسجد. فالمسجد الجديد للمصلين، المسجد الجديد للمصلين، المسجد القديم للمعتكفين. فإن امتلأ المسجد القديم كما سمعت ففي مؤخرة المسجد الجديد، ففي مؤخرة المسجد الجديد، ولا يعني يتوسع الشخص في المسجد الجديد لأنه معد لصلاة الناس، ما في داعي، يأتي وقت الصلاة الفرش هنا وهنا وهنا، في ذلك شيء من يعني التضييق على الناس. فنحرص على بقاء أماكن العبادة للناس مهيئة لا تشغل ولا يعني يضيق على الناس بشيء مما سمعت من أمر الفرش. بعض الناس إذا بيأتي بفراش نفرين، بعض الناس إذا بيأتي بفراش نفرين، هو نفر واحد ويمني صغير، يمني صغير يعني الفراش أكبر منه، ممكن يسع اثنين، فيأتي بفراش لنفرين فيأخذ له مكان اثنين. ونحن بحاجة إلى أننا نوسع للناس حتى يعني يتسع المعتكف ليعني عدد أكثر. هذا أمر. أمر آخر من آداب الاعتكاف بارك الله فيكم، ومن أهمها عدد استصحاب السلاح الناري من قبل المعتكفين. كان المعتكف متزوجا أو كان المعتكف عازبا، لا نسمح بوجود السلاح الناري في داخل المعتكف. فأنتم بحمد الله تأخذون بهذه التوجيهات، قد يأتي أشخاص ويدخلون في الاعتكاف، لكن من رأيتم معه هذا، من رأى معي يا فلان تعال معي هذا السلاح وتعال معي هذا ممنوع هنا، وتذهب به إلى الأخ يوسف المختاري أو الأخ جبر أو كذا، بحيث يوضع السلاح في أماكن الأمانات، فمتى أراد أن ينصرف من هنا أعطي له سلاحه. فكما سمعتم نحن أعوان على هذا، فلا يسمح بوجود السلاح الناري من آلي ومسدس وما أشبه ذلك، والله المستعان. كذلك أيضا سمعتم في الأمس الانضباط، ويكون هنالك عن طريق الكروت التي توزع، فالشخص لا يدخل المعتكف إلا ومعه كرت يعرف به ويقدمه إذا طلب منه، كذلك قبول التفتيش، الآن التفتيش صار محبوب، التفتيش الآن صار محبوب عند الناس. جاءني أخ قال دخل شخص ومعه زنبيل لا ندري ما فيه في وقت صلاة الجمعة. قال بسرنا في خوف لا أعلمه إلا الله. إيش في هذا الزنبيل؟ الناس صاروا يخافون، فالتفتيش الآن صار مما يسبب أمن الناس، مما يسبب أمن الناس واستقرار الناس. فإذا يعني حصل تفتيش، إيش معك يا فلان؟ أرني إيش معك؟ ما في هذا شيء، لا في تهمة لك ولا في تعدي عليك ولا تخصيص لك بالتفتيش، بل هذا مطلوب كما سمعتم لغرض يعني التعاون وبقاء الأمن وما أشبه ذلك. فلو أن شخصا غير معروف دخل ومعه يعني وعاء فيه شيء، الأنظار التفتت إليه، إذا فتش خلاص ذهب من الناس لفت الأنظار إلى فلان هذا، أليس كذلك؟ فكما سمعتم التفتيش مطلوب، والمطلوب من المفتش أنه يعين المفتش، يعين المفتش على ذلك ببذل ما بيده، بل ما بيده، وبحيث ما يحصل امتناع ولا نفرة ولا اعتراض، إيش معكم وش قد صرنا متهمين أو كذا، ما أنت متهم. هذه محافظة على الجميع، محافظة على الجميع، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لكن لا مانع من العمل بعض الأسباب مع تسليمنا تسليما كليا أن الله عز وجل هو الحافظ، ومع يعني أخذنا ببعض الأمور التي فيها شيء من التسبب في الخير، ومنها هذا كما سمعتم لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ما يتعلق بأمر الأكل كما هو المعتاد في كل ما نعتكف على أن الأكل العشاء والسحور في الصروف. هذا بالنسبة للمعتكفين الذين هم أصحاب أسر. الطلاب العزاب معروف أن أكلهم في صالة الأكل، أن أكلهم في صالة الأكل، وهكذا كل من جاء يعتكف وقبلناه، هو جاء يعتكف كذا وقبلناه صار مقبولا عندنا، هذا إن لم يكن معه أكل يخصه فقد أذنا له أن يأكل مع الطلاب، فقد أذنا له أن يأكل مع الطلاب. إذا كان ما عنده أكل يخصه ولا معه من يستضيفه فيأكل مع الطلاب مأذن له بذلك. طيب يا رجال، فالمطلوب أن يكون الأكل لهاتين الوجبتين في الصروح. ما نريد أن يفتح أن يجعل المسجد للأكل بالصورة هذه، فهذا ما يسبب تساقط شيء من فضلات الأكل ويسبب اتساخ المسجد. فالمحافظة على نظافة المسجد أمر مهم، وهذه مسؤولية الجميع، المحافظة على نظافة المسجد مسؤولية الجميع. كذلك كل معتكف يأكل في داخل معتكفه في أوقات غير هذين الوقتين، غير وقت السحور وغير وقت العشاء، في منتصف الليل عند القيام وهكذا، قد يأتي له بشاهي، يأتي له بقهوة، زنجبيل. فنقول كل واحد يكون معه سفرة، بحيث إذا أراد يشرب ما سمعت يفرش السفرة ويسكب الشاي على سفرة ويشرب وهو على سفرة، فما يحصل من تساقط أشياء فإلى السفرة. أما إذا لم توجد سفرة يحصل بعض الوقات يصب، يزداد الصب حتى يخرج الشاي إلى المسجد، أو يبقى في الكوب من حتالة ما شرب، يأتي واحد يمشي يدحر الكوب وقع بقية الشاي أو الحليب أو غير ذلك على فراش المسجد. فوجود السفرة من أسباب المحافظة على المسجد، من أسباب المحافظة كما سمعت على المسجد. لو لم ترد إلا كوبا من الشاي اعمل لك سفرة وحافظ على فراش المسجد. فراش المسجد كما سمعت هذه مسؤوليتنا جميعا أن نحافظ عليه. يأتي الناس وقد اتسخ الفراش، هذا فيه يعني نار، يعني صب الكذا وهذا فيه كذا وهذا فيه رائحة كريهة بسبب قهوة أو شاهي أو كذا إلى آخره. ما ينبغي أبدا أن نؤذي بيت الله، نحن جئنا نعبد الله ما جئنا نؤذي بيت الله ولا نؤذي أحدا من الناس. المطلوب ما أمكن التعاون على المحافظة على نظافة المسجد. من حصل منه شيء نظف ما أترك هكذا ويمشي. له حصل شيء من ولده ولا من كذا يذهب ينظف ولا على غيره. من وغيرك هذا؟ كلنا نخدم بيت الله، كلنا نخدم بيت الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا المعتكف الذي هو المسجد القديم يغلق، يغلق في أوقات الصلوات، يغلق في أوقات الصلوات حتى لا يدخل أحد. والحراس من مهماتهم أيضا أنهم لا يسمحوا لأحد أن يدخل المعتكف في وقت الصلاة ولا في وقت الدرس، لا في وقت الصلاة ولا في وقت الدرس، من أجل أن تحفظ أدوات الناس، من أجل أن تحفظ أدوات الناس. المعتكفون في المسجد القديم إذا رفع الأذان، إذا سمع الأذان المطلوب إخلاء المعتكف من أجل الإغلاق والتوجه إلى الصلاة. ما يأتي وقت الصلاة وفلان وفلان ما قد توضأ، كلام ولا نوم وكذا وأنا معتكف، معتكف نوم ولا إيش؟ إيش هذا الاعتكاف؟ المطلوب الاهتمام كما سمعت، يؤذن المؤذن التوجه إلى الوضوء، إلى المسجد الجديد، إلى الصف الأول، إخلاء المعتكف من وجود المعتكفين فيه. المطلوب طاعة المسؤولين، المسؤولون الذين جعلناهم مسؤولين، المعتكفين الأخ جبر الرداعي والأخ يوسف المختاري والأخ مرشد والأخ أبو علي حفظهم الله جميعا وبارك الله فيهم وأصلح الله ذريتهم وأعانهم الله. المطلوب التعاون معهم، المطلوب التعاون معهم. يأتي المسؤول، يا فلان يا تحرك، نريد نغلق المعتكف. المطلوب التحرك، السماع الكلام والتحرك. ما معنى ما تبالي؟ هذه من صالحك، تعاون معك، حافظ على أدواتك ما أمكن. كذلك أيضا كما سمعتم ما تسمعون من توجيهات وكذا، المطلوب الأخذ بذلك والتعاون على ما فيه هدوء المعتكفين وتهيئة أمر العبادة لهم والإقبال على الله عز وجل ما أمكن. إذا جاء وقت النوم، إذا جاء وقت النوم المطلوب عدم الإزعاج للآخرين. فلان ما عنده نوم، ما عنده نوم ما معنى يقوم يتكلم مع زميل أنا ما عندي نوم أزعج الآخرين حتى يحرموا من النوم؟ ما يصلح هذا، ما يليق. المطلوب على أنك إما أن تنتقل من مكانك إلى مؤخرة المسجد الجديد، وإما أن تعود نفسك على النوم. الحمد لله نحن نعود أنفسنا على النوم حسب المصلحة، نجعل نومنا حسب المصلحة، ما هو النوم حسب العادة، لا حسب المصلحة. فالنوم في أول الليل بعد الأربع الأول من أجل النشاط في آخر الليل هذا طيب وهذا أنفع لك. فبعض الأشخاص يسهر في أول الليل، فإذا جاء وقت القيام هو المحطم في القيام، هو المصارع مع النوم من هكذا إلى هكذا وهكذا، وبعضهم يعني مع النوم. طيب نم قبل هذا الوقت، يأتي هذا الوقت وقد أخذت زادك من النوم، تقوم للعبادة برغبة ونشاط وهدوء بال وجسم قد أخذ حاجته من النوم والراحة. فكما سمعت عود نفسك على الشن الذي يكون سبب في إكمال العبادة وفي أداء العبادة، ما تعود نفسك أو تبقى على عادة معتاد. أنا صار في أول الليل، إذا صار في أول الليل يأتي في آخر الليل يريد النوم، ما يريد العبادة، ما أخبر العبادة. إذن هذا من سوء التدبير، هذا من ضعف التدبير للوقت، للوقت ومن الحرمان من المحافظة على أمر العبادة. فنحن ننام كما سمعت، نخذ لنا شيئا من النوم من أجل أننا لا نحرم من القيام في آخر الليل، نريد أن نحرم. لأن من أعظم مهمات الاعتكاف كما سمعت الاهتمام بالقيام في الثلث الأخير من الليل والاهتمام بصلاة القيام، والله المستعان. المخلفات، الأخ يقول المخلفات بعضهم يضعها في الأدراج، والمطلوب له ما يصلح هذا، نحول أدراج لقمامة نؤذي لنا الناس، هذا ما يصلح. معك شيء ضعه في شيء، في زنبيل، في مشمع، في كذا، واجعل من يرفعه إلى مكان القمامة. هذا تنبيه مهم، تنبيه مهم، لا تحول الأدراج إلى يعني قمامة. أيضا النخامة، أيضا النخامة تعرفون في رمضان يكثر هذا، ولما نكون معتكفين والتواجد دخل المسجد يعني، فبعضهم إن لم يصطحب معه مناديل يتنخم فيها اتجالا فوق الدوالي، فهذا ما يسبب مؤاذى للناس. هذا النخامة يعني يراها، وهذا يضع نعله ثم يرفعه وقد أصيب بالنخامة، وهذا كذا، ما يصلح، ما يصلح المؤاذى هذا. فالمطلوب كما سمعت أن الشخص يصطحب معه مناديل. بارك الله فيك. الأخ هذا يقول المعتكف لا يصطحب أشياء ثمينة قد تؤخذ عليه، يعني مثل ساعة يعني بمبلغ، وهكذا أيضا جوالات بعضها بمبالغ وكذا، قد يأتي يضعه وإذا بتوضع لا، أو يضع بجانب رأسه وينام. نحن ما نقول لك عندنا ملائكة هنا، لا، نحن بشر، نحن بشر، وفينا من يده طويلة، يعني ستجد أشخاص أو شخصا أو كذا من يدخل له يعني مع المعتكفين باسم أنه معتكف، وهو شغال في أخذ يعني ما يقدر عليه من أدوات الناس. فكما سمعت ما عندنا ملائكة، ما في أمان إلا في الجنة، ما في أمان تام إلا في الجنة. معك أشياء حافظ عليها، حافظ عليها أشياء مهمة، ما تحافظ عليها ضعها في الأمانة، ومتى أردت الانصراف من عندنا أخذتها، متى أردت الانصراف أخذتها. هكذا المال أيضا، المال من عنده مال يعني كثير، هو يعني ما نسيت الشخص يأتي بملايين معه، لا، قد يكون المال يعني 10,000 20,000، هذا نعتبره كثيرا، يعني حافظ عليه، إذا لم تكن محافظا عليه ضعه عند شخص ويحفظ له أحسن. الاعتكاف يبتدئ من غروب الشمس في هذه الليلة، إذا غربت الشمس دخل وقت اعتكاف العشر، من نوى أن يعتكف العشر فقد دخل وقت اعتكافه لهذه العشر من هذا الوقت. هذا على قول الجمهور وهو الراجح، الراجح عند جمهور العلم أن الليلة تسبق اليوم، أن الليلة تسبق اليوم.